كلهم مبطلين. اهل الكتاب حرفوا عمل اللي عملوه، الجماعه الثانيين اللي هم الوثنيين فما كانش فيه ابدا منهج للحق واضح، وناس عماله مختلفين، بل كلهم الاثنين على ضلال. انه لقول فصل وما هو بالهزل، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، فمهل الكافرين امهلهم رويدا. هنا عمليتين، عملية الكيد منهم وبعد ذلك الكيد الذي قال الله عنه. فإنما تجد نفضة اخلق ونسبه الله لنفسه مما لا يستطيع فكرك أن ينسب إلى الله، زي الله يكيد، الله يمكر، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، بيسموه في الأداء البياني المشاكلة. معنى المشاكلة أن تأتي بلفظ، هذا اللفظ يدل على معنى، هذا المعنى مش هو عطاء اللفظ لغة، ولكنه جاء باللفظ ده لوقوعه في صحبة غيره. أنا قلت مرة زمان إن الراجل اللي كان بيقول إيه على أصحابه، إخواننا قصدوا الصبوح بسفرته، فأتى رسولهم إلي خصوصا قال اقترح شيئا نجد لك طبخه. يعني احنا بعينك النهاردة عشان تحضر الصبوح ويانا، فاقترح شيء نطبخه لك. وهو كان راجل ما عندوش ملابس، أم قال تطبخه لي إيه؟ تطبخه لي جبة وقميصة. الله، إذا معنى تبخولي جبة وقميص يعني إيه؟ اللي خيطوني جبة وقميص، إلا أنه ترك كلمة خيطوني وجاب اطبخوا لي، لأنها وقعت في صحبة إيه؟ في صحبة الطبيخ والطعام. إخواننا قصدوا الصبوح بصحبة، فأتى رسولهم إلي خصوصا قال اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت اطبخولي جبة وقميص، اطبخولي كلها وحط إيه؟ كيف؟ وجاب ليه اطبخوا لي مطرح كيفه؟ لان الكلام تقول احنا هنطبخ لك طعام تعالى كله. قال له ان كنت مطبخون لابد اطبخوا لي جبه وخبز، دي سموه المشاكله. يقول لك وجزاء سيئه سيئه مثلها. طب وانت لما تجازي صاحب السيئه تبقى سيئه؟ ما تبقاش سيئه، انت لما تجازي صاحب السيئه على سيئه تبقى حسن. انما سميت سيئه لوقوعها ايه؟ في صحبة السيئة الأولى. فكان بيقول له إن كنت قد أسأت بفعلك هذا فنحن حين نعاقبك على ذلك نسيء إليك. يبقى إن كنت عملت فينا سيئة وأنت تقصد أن تسوءنا، يبقى إحنا لما نعاقبك يبقى يسوءك ولا ما نسوءك شيء؟ يبقى إذا بقى السيئة. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. كل دي مشاكلة. ويمكرون ويمكر الله والله خير المكر. يقول له هو المكر ده معنى ايه؟ المكر هو احتيال على ايذاء خصم لم تقدر على ايذائه بالمواجهه، ثم تدبر له مكايد. معنى تدبير المكايد اولا اثبات لعجز الماكر، لانه لو انه عنده قوه كان ما يروحش للمكيده، كان يواجه. ولذلك تجد المكر دائما عادة الضعاف، ينكر ليه ويقعد يعمل اي احتيال لانه ما يقدرش على المواجهه. ولذلك يقول لك ان الضعيف ان يملك فرصه يبقى جبار، يبقى فارغ. ليه؟ لان هي دي الفرصه الوحيده اللي تمكن منها. لكن القوي لما يملك فرصه يقدر يعرف، يقول لك طب وانا لما اعوزهم في اي وقت اجيبه واديله على دماغه. انما الضعيف اللي مكنته الفرصه من رقبه خصمه يقول لك لا اجهز عليه، لانني لو لم اجهز عليه الان ما عنديش فرصه هيموتني. ولذلك شوف الشاعر لما تنبه الى هذه اللقطه يقول لك ايه؟ وضعيفه فاذا اصابت فرصه قتلا، كذلك قدره الضعفاء. فقدره الضعيف هي دي اللي شرط، انما قدره القوي يقول لك لا دي مساله عليها مثل، انا اسيبه في اي وقت انا متناول ايه. إذا فالذي يمكر والذي يكيد والذي يبيت ويدبر في خفاء، يبقى أول حاجة منه

فلا مفر من احد امرين. الامر الاول اما ان ينتقل الملك من ملكيته الى بشريه تساوي بشريه الرسول فيتكلم معه، وحينئذ لا يكون عند البشر مجهودا لان العمليه صارت من الملك وتمثل له بشر وكلمه، فهو لا يزال على طبيعته البشريه. واما ان يحصل التحول منه صلى الله عليه وسلم فتصفو نفسه وتهتز بشريته حتى يمكن ان تلتقي البشريه بالملكيه. ذلك هو اشق انواع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان كان هذا هو اشق الوان الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه آكد الوسائل في صدق بلاغه عن الله، لأن الملك إذا تمثل بشرا ربما يكون الظن بشر أعلى من بشريتي يكلمني ويخاطبني وينقل لي كذا، فليس في ذاتيته صلى الله عليه وسلم دليل الاتصال الخارجي. أما أن يحدث في تكوينه شيء يرتجف بوادره ويتفصد جبين حرق ويحصل له ما يحصل فهذا أمر ذاتي فيه، فحينما يأتي له علم عن هذا الطريق يعرف أن ذلك علم عن طريق جرحات لم يثبت فيه ما إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه دليله أن ذلك ليس أمرا عاديا لا ببشر ولا بكلام من وراء حجاب. ولذلك إذا قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إذن وسائل اتصال الحق بالخلق ثلاثة: وحي يعني إلهاء يقذفه الله في قلبه، وإن روح القدس نفث في روح. وقلنا الفرق بين هذا وبين أي خاطر بشري أن الذي ينفث في روحه يكون مع النفس في الروح دليل صدقه وأنه من الله لا يشك فيه، بدليل أن احنا قلنا عندما قال الحق لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. كل هل امتثلت أم لم تمتثل؟ امتثلت. طب أروني أي امرأة تخاف على ولدها فقل لما تخاف على ولدك ارميه في البحر، أي منطق يعني؟ لو لم يكن مع هذا القاطر الذي جاء في روحه إنها تلقي في البحر أنه قاطر ليس بشريا وليس شيطانيا وإنما هو قاطر من الله، ما انصاعت إلى تنفيذ الأمر المخالف للفطرة البشرية. كيف تنجيه من موت مذموم الى موت محقق؟ من الجائز انها لما ترمش بالبحر ان جنود فرعون ما يلتقوش، ان فرعون يلغي امره، انهم لما يجوا يدوروا يبقى تقدر تخبيه في اي حته، فكيف تنقذه من موت مذموم وترميه في البحر وهو موت محقق لو لم يكن الامر معه انه من الله؟ ويطمئنها تكون اهل البشريه: ولا تخافي أي ذي أمر يأتي مستقبلا، ولا تحزني على أمر يفوتك ماضيا وهو أنك ستنسيه، إنا رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين. يعني نجاتك مش لأمر يهمك أنت، ولكن نجاتك أمر يهمني أنا لأنه له عندي مهمة، ومدام له عندي مهمة وحبعده رسول أم أنا اللي حافظ عليه، ولذلك سألقي أوامري إلى كائن من كوني هو البحر اقذفيه في التابوت فليلقه اليم بالساحل. ساعة ما قال لا اقذفي التابوت، في ساعة ما صدر هذا الأمر ليه صدر الأمر بالبحر، قال له يا بحر القيه في الساحل فليلقه اليم بالساحل، أمر بالله مر. إذن فده دل على أن نفسي في الروح من جهة ألوية إلى ألوية. إذن ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا الطريق الأولى. او من وراء حجاب كما كلم الحق سبحانه وتعالى موسى عليه السلام، او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. يرسل رسول اللي هو الوسط بتاع الوحي، والله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس. جاب من الملائكه اصطفى رسول قمه، ومن البشر اصطفى قمه، القمتين يلتقي. حين تلتقي القمتان، قمه الاصطفاء الملكيه وقمه الاصطفاء البشريه، لا بد ان يحدث تحويل في واحد منهم. هذا على طبيعته، وذلك على طبيعته من فحش. وبعد ذلك لما أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة، الحق أراد أن يطمئنه على شيئين: على أن المسألة لن تكون هكذا باستمرار، ولكن سنرفع ذلك الحمل اللي بتتكلف ماديتك وتبقى شيء متعبان انت عليه. قال له بقى: بعد والضحى والليل اذا سجى مع المغفر. قال له: ولا الاخره خير لك من الاولى، حيكون فيها خفه الوحي. ولذلك ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي بعده. ليه؟ قال لك: لانه ربيت فيه طاقه الشوق الى الوحي، وتربيه طاقه الشوق للامر الشاق تهون المشقه وتجعل الانسان لا يشعر بها. فإذا جاء الإنسان وعرض على إنسان أمرا شاقا، ثم رأى ثمرة ذلك الأمر الشاق حلوة بعد ما يأتي وبعد ما يرتاح، ذهب التعب وبقيت حلاوة ما أوحي إليه. حلاوة ما أوحي دي تخليه يشتاق إن غاب عنه الوحي. ساعة ما يشتاق وجدت في نفسه الطاقة الإقبالية، ساعة ما تجد في نفسه الطاقة الإقبالية والشوق تقوم تخليه ما يشعرش بالمتاعب بعد. وبعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما أنه كان أمي ما بيعرفش يقرأ، فهو في الصورة دي سمع سنقرئك، وبعدين وكمان قال له: فلا تنسى. طيب الرسول لم يشعر عنه أنه راوية، ما كانش راوية أخبار ولا راوية شعر ولا حفظ أنساب ونسابة، يعني لم يعتد ذهنه على أن يتلقى معلومات وبعدين يقولها كالحافظة في غيره. فلما يجي فيه يوحي ويخليه يقرأ، إنما بيقرأ عليه النجم قد يطول النجم ربعين ثلاث أرباع، طب إزاي بعد ذلك يقوله؟ قرأوا كل حال، إنما إزاي؟ قال له: سنقرئك على واحدة وفلا تنسى، مش روتين اثنين. ويبقى فدين أدل خلت الصورة، أول حيثية تخلى الصورة حبيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين قال له: انت بتتلقى فتقرا، وبعد ذلك بتنقل، تبقى مش عايز تنزل، وبعدين عايز تطبق. لما تطبق يعني تخرج الكلام المبادئي النظري والقضايا اللي انت مطلوب منها الى حي السلوك، هيبقى في مشقه استخضاع حركه حياتك لمنطق المنهج. قال له: ما تخافش مني كمان، ونيسرك لليسرى، هنيسر لك الامور. فاذا ما استقر لك الاقرار وعدم النسيان لترد لتبلغ الناس وتيسير تطبيق السلوك، يبقى اذا عليك بقى تعمل ايه؟ تنقل ذلك الاشراق والنور الى غيرك. ولا تظن ابدا ان الناس كلهم هيبقى على قلوبهم خشب، فإنه ما من ذكرى إلا وهي نافعة. إن لم تنفع الكل تنفع البعض. قال له: ذكر إن نفع في الذكر، سيذكر من يخشى تطمير ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. وبعدين يقر على اللي سمع الذكرى ويقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم يقسمها بمبدأ عام، وهو أن ما أتيت به من أصول ذلك الدين والتكليف أمر موجود مع الوجود من أدنى. يعني أنت لم تخرج بذلك الأمر الجديد عليك ده عما جاء أولا. إن لفي الصحف الأولى، هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.

اشمعنى اختار دي؟ يبقى اذا برضه وان انت قلت التسميه تصفيق للانتخاب الغذائي، يبقى معنى هذا ان فيه انتخاب، يعني معناها انها تاخذ المختار وتدعو غير المختار. فمن الهمها هذه المساله ونحن نعلم ان هي ما عندهاش فكر على نظر نحن، تبقى اللي تعمل العمليه دي نقول لديا احدث من اللي له فكر، لان اللي له فكر يمكن شيء يبقى ضر كده ومش هتقول لك جربه، انما هي اللي ما يفلحهاش ما تاخدش ابدا ابدا. تجي للانسان وقد شبع واكل تحلف عليه والله لا تاكل دي، يروح ياكل. طب كمان دي يروح واكل. طب تعالى لحيوان بعد ما شبع يمسكه ويفتح بقه بالعافيه ويديله عقبة تكون زائد عن حاجته. الله. اذا هو بغير فكره بما قدره الله وبما هداه الى صالحه لا ينحاز الى شيء غير ذلك. يبقى اذا تقدير الله وهداه لمخلوقاته دون الانسان بيقول له اهو الفكر اللي انت فاهم انك انت متميز به، لا انا معطي لحاجه ملهاش فكر خواص وخاصيات انت ما تقدرش عليها. تقوم انت مثلا تيجي تلاقي مثلا شجره، هذه الشجره امتنعت عنها المي، ما عادتش في حاجه تزاوي بالعناق، ما بقاش فيه، تقوم هي بطبيعتها كده، تقوم تستغنى عن المهم وتسيب الاهم، تقوم تخلي الورق يدبل عشان يغذي الساعه، والفروع الصغيره تدبل تدبل، تقول انا اضحي بنفسي عشان الساق ده يدبل. وبعدين زادت المساله الساق يقعد يدبل عشان يغذي الجذر، ما دام الجذر باقي سليم من الممكن لما يجيب شويه ميه يبقى. اذا كل الشجره اوراقها وازهارها واغصانها الرفيعه والغصن اللي بيجيب كله عشان يخدم السيد. السيد هنا فين في النبات؟ هو الجذر مش القمه، لكن في الانسان. والانسان الانسان السيد فيه هنا، ما دام ده سليم خلاياه ما جرالهاش حاجه يبقى كل حاجه ممكن تعرف. ولذلك تبص بقى لحكمه الحق فيما لا يدخل تحت عقلي ولا تحت عمليه الفكر في الانسان. اللي بيدخل تحت عمليه الفكر او بيه زي ما قلنا كده يبقى عارف ان ده بيضر ويقول لي طب بس يعني دوكا ما يعملهاش ابدا. يقوم يجي الحق سبحانه وتعالى لا يحرم الانسان برضه من قدر فهدى بدون تدخل. يقوم يجي الانسان ياكل وبعدين بتطرق عليه فتره النمو. معنى فتره النمو ان الداخل له من الغذاء اقل من الخارج منه من الفضلات. الداخل من الغذاء ده جاي علشان يعوض الحراره اللي راحت من الحركه والطاقه. زاد عن كده يوم يبني خلايا زايده في الجسم، دي مش من شغل الانسان بقى ولا يعرف عنها حاجه، وتقعد عامله له شويه شحم تضخم مش عارف عضلاته ولحمه تعمل عمليه فيه، بحيث اذا امتنع عنه اسباب الحياه او اسباب البقاء اللي هو الطعام يبتدي بقى قدره. فهذا تشوف شغلها هنا بقى اللي بعيد عن فكراني خالص كده. يوم يبتدي الجسم يتغذى الغذاء الذاتي اللي ماليش خشرة فيها، يوم ياخد من الشيود الذهن اللي تركبه عنده دولي من الزائد المثالي ويبتدي يحللها له التحليل اللي ينفع غذاء وهو قدره. ومن العجيب انها مادة واحدة وهي الذهن دي وتتحول الى كل عناصر الغذاء. هذه برضو من مشكلات العلم، مادة واحدة كده وتتحمل إلى كل حاجة. وبعدين خمس الدم الشحم ده يبتدي ياخد من اللحم بقى من العضلات. وبعدين بقى لما خالص كده المخ عايز يفضل، السيد ده عايز يفضل، يقوم يبتدي العظم يديله من غذاء. يبقى آخر مخزن للقوت الذاتي في الإنسان اللي مش بفكره ولا باختياره بل بقانون قدره وهذا هو العظام. يوم احنا بقى نلمح القران لما يلمح لدي القران ما يقولش بقى طبعا نظريه ابدا، هو بس قايلها كده على انها قضيه كونيه.

بانك تجد اشياء بيضاء صغيره صغيره صغيره نص السمسمه كده تريحه كتير كتير. الناس كانوا يستعجبوا اشمعنى في كل مفيش لم نجد هذا، وبعدين خدوه حللوه قاموا وجدوا ان البتاع الصغيره دي هي الزبانه اللي موجوده في الحب. ما يدخلش النمل حبه في زبانها ابدا البتاع بتاعته يعينها. ليه؟ لانها عرضه، لما تيجي الرطوبه تقوم تنمو تروح لتنيخل العش كله، يقوم اللي عليها البتاع الحيره شايلها ويروح حاططها بره، شايلها وحاططها بره. ايش المساله دي؟ مساله لا فكر. اذا ذلك كله من باب قدر فهدى. هنا بقى الحق لما قال سبح اسم ربك الاعلى، طلب من محمد صلى الله عليه وسلم ان يسبح وان ينقل ذلك الطلب الى امته ليسبحوا الله الاعلى بحيثيه الذي خلق فكون. هنا التسبيح ورد في كتاب الله بصور شتى. ورد سبحانه، ودي في اول سوره في الاسراء، سبحان الذي أسرى. سبحانه ده تنزيه الله لنفسه، فكأن الله منزه نفسه قديما قبل أن يخلق خلقا يطلب منه أن ينزه، زي ما قال في الوحدانية شهد الله أنه لا إله إلا هو. يبقى إذن الحق سبحان، ما طلبش من حد، فكأن التنزيه ثابت لله قبل أن يخلق خلقا يأمرهم بأن ينزه. وما دام التنزيه ثابت لله، إذا تنزيه لله لن يوجد التنزيه، فهو موجود له سبحانه وتعالى. إذا فالفايدة مش على المنزه، الفايدة عائدة إلى المنزه. وبعد ذلك قبل ما يجي في اوائل السور، في اول سوره سبحانه تسبيح ما زائد في القران باساليب شتى، لكن في بدايات السور اللي هي الاستهلاليات سبحانه ده تسبيح الذات للذات. وبعدين جاء سبح بمعنى المارش، سبح لله ما في السماوات وما في الارض مره، وسبح لله ما في السماوات والارض مره المار. طيب يبقى التسبيح ثابت قبل ان يخلق المسبح، ولما خلق المسبح سبح. وهل سبح مره وانقطع عن التسبيح؟ لا، يسبح لله ما في السماوات. اذا فيا ايها الانسان الذي تريد ان تعيش في منهج ربك، لا تشذ عن نغم الوجود في التسبيح. ما دام سبحان لله، وما دام السماء والارض وكل المسخرات سبحت، وما دام تسبحها مستمر يسبح، فلا يكن تميزك عن سائر المخلوقات بفكرك مانعا لك من ان تشترك مع الكون كله في نغم ذلك التسبيح. يبقى يقول له سبح اسم ربك الاعلى، حتى لا تكون شاذ، ما تكونش الحيثية التي أعطيت لك وهي الزيادة في الفكر، ما تكونش عائق لك عن أن تكون مع من هو أدنى منك. ما تشذش، ما تبقاش نغمة شاذة في الوجود. ومعنى نغمة شاذة في الوجود إن الوجود كله مسبح. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى سبحوا إيه؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إحنا فاهمين التسبيح على لغتنا بلغة وصوت وعملية، فما لك لا، الأداء ما يشترطش فيه الصوت، لأنك أنت مرة تعمل أداء بدون صوت وبدون حركة، بالنظرة كده تعمل أداء، بالنظرة تبص لابنك أو للخادم أو لأي واحد فيفهم ما تريد. الله. إذن فالأداء الدال لا يشترط فيه أن يكون بصوت. أنت لما يكون في أداء صوتي من فصيلة اللغات

مما يدل على ان صحيح الماء حتى النظر فيه وهو يجري كده ومتدفق ولا ياخد، لان ده هو اصل الحياه. فاطمئنان الى ان اصل الحياه مش عندك بقدر ما يكفيك، لا ده عندك وجاري وزاير والى فيها عين ايه جاريه، فيها سرر مرفوعه واكواب. سرر مرفوعه دي ما تاخدهاش لقطه كده خفيفه الا اذا قارنت ان الذي يخاطب بذلك عربي كان حين ينام مثلا على الرمل او على الحصى او على الجبل قد تؤذيه الافات وقد تؤذيه الحشرات، فلما يجد له عن جريبه بس كده ويعليها عن البتاع دي مساله كبيره دي قوي. فيها قصور مرفوعه واكواب موضوعه اي مهيئه لان تشرب، مش هتطلبها تقول له اديني كوب، موضوعه كده مهيئه. وزرابي مدفوسه، الحشايا او الليانات اللي احنا بنسميها كده مبسوطه ومنتشره كده عشان لما تحب ترتاح. يعني الجلسه واخده كل الوان متعتها وكل، والزرابي مدفوسه، الزرابي اللي احنا بنسميها السجاجيد دي اللي هي البسط اللي لها رأى اللي لها خمل يعني لها هداب كده زرابي مدفوسه. كل دي لما تبص تلاقيها في مقياس العربي بتعطي صوره من النعيم، أن العربي يوم ما يبقى عنده مثلا بيت كده من ويبنيه وبعدين يجيب شوية سجاد كده يفرشه وبعدين يحط كام كشكاية كده ويعمل، مش قد ايه المسألة هي عن المتعة. إذا فتقرير اللذة وتقدير المتعة كل ذلك بما يناسب إمكانيات المخاطب، وبما يناسب إمكانيات المخاطب ما هوش تحديد للحقائق إنما هو تقريب فقط للحقائق. فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرافي مبسوسة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ انتقلنا إلى العالم المحس، نقلنا من عالم الغيب في وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تطلع نارا حامية، ووجوه يومئذ ناعمة، ذلك عالم الغيب الذي يخبرنا الله عنه. نقلنا الحق إلى مشهد من مشاهد الحياة، مشهد برضه يصور بيئة العرب بكل إمكانيات. يوم ما يبقى العرب عند الجمل ده يبقى هذا. وبعد ذلك قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى كيف رفعت. كل بيئة العربي ليه؟ عربي اللي واخد على الترحال، ترحال ده تخفيف عنه بانه ما يشيلش امتعته على كده. طيب ابي ابن ولما يمشي بقى بالترحال لطلب الرعي ولا طلب الكلاء وهو الى اخره، يبقى ملوش انيس ابدا للجمل بتاعه. فربنا اداله الأدلة من الأشياء اللي هو مضطر إنه يصحبها ويبقى. شوف بقى يا سيدي لما أنت تمشي كده وتركب الجمل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ كيفية خلقها من ناحية أولا قوتها. طيب. ومن ناحية تركيب الهيئة. لما أنت تشوف مثلا ماشي الجمل في حتة غير معبدة ومانة، وأنت قارب بين أخفافه التي يمشي عليها وبين ما اخترع حديثا من الكاوتش اللي بيدي لين عند المطبات، تجدها هي دي. يقوم يمشي مهما كانت مشقة، الضغط اللي موجود في خفه ما يخليكش انت تشعر ايها الراكب بشيء. ياخد يعني عملية الدفع كده زي ما تكون صفت. وبعدين ما شاء الله عادي، لأنه قد يثير حصن وقد يثير غبارا كما تثيرون السيارات. ما سيارة تمشي قدام الواحد ولا ركب من الإبل ولا من الحمير ولا من الجمال يمشي يقول يشوف غبار كده. يوم تجد المستوى بتاع الراكب يبقى حتى عالي عن الغبار. إعداد. لما تيجي تنظر إلى تركيب آذانه، تركيب مثلا جحمة عينيه، الريح تيجي من هنا، الريح تيجي من هنا، معمولة بتصميم. تجد مثلا السنان بتاعه، تجد مثلا معدته اللي له معدتين، الله، تجده مثلا يمشي دمائما في صحراء ويقول لك اصبر الحيوانات على العطش يقعد عشر بكسر العين وتكون الشين يعني ثمن ايام لا يرد الا الماء الا ثمن ايام يقعد يشرب الماء كده وبعدين تقضيه ثمن ايه ثمن ايام وياكل برضه بعدين يقعد ايه يكتر ثاني الاكل بتاعه يعني عمليه تدل على مش صدفه تدل على قصد وعلى اراده وعلى حكمه وبعدين تجد الحيوان الضخم ده يقوم يقود عيل صغير كده في نتيجه التدليل علشان ربنا يقول لنا اهنت مثلا لانني ذللت لك الجمل الضخم ده ذللت لك والعيل يسحبه كده والعيل يشد قطار من الجمال ويمشي تستنيخه يناخ تستنجده يقوم شوف القوة بقى بتاعته في انك انت الحيوان الوحيد اللي تحمله حمله وهو نائم ثم ينهض بحمله لان لما يكون انا هحمله بقى وهو واقف كده يا حاجات مشقة احتاج سلالم بقى عشان نقعد نحمله لا هو يتطامن لحمله ينزل على الارض كده يعني وبعد ذلك يحمل وما يحمل وبعد ذلك يروح حسه كده يروح تنه قايم مع ان كبده يضرب به المثل في الغلظ ساعه ما يحجيه الحادي بالنشيد الجميل كده يستخف الحداء عاطفه ويروح مسرع بالمشي النبي قال لي انجش ايه قال لي رفقا انجشت بالقوارير شيء عجيب يمكن ان الابد يكون وحده الجمل يكون وحده يشرب لبنه وياكل من لحمه وياخد من الوبر بتاعه يعمل ثوب ياخد من الجلد بتاعه يعمل بيت مساله يديك وحده كده وحده حياه اذا فقول الله افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت في مقبرها وبعد ذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول لك ان الابل هناخد الوقت بتاعها كده وبعدين العربي في صحراء او في بيضاء يلتفت يلاقي قدامه سماء وارض وجبال يقوم يجيب له الكون بتاعه الكون اللي هو عايشه الابل كيف خلقت ان انس قال قاعد يبص في الجبعير بتاعه كده ويشوفه مبسوط بيه ومش عارف ايه زهد منه كده يجي يبص يلاقي السماء وبعدين يمين وشمال يلاقي الجبال وبعدين تحت يلاقي الارض فكأنه إدانه مقومات الحياة أو العالم في هذه فكأني أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت كل ذلك مقومات ذلك العربي لما ربنا بينزل إلى مشهدية كان يجب أن يتدبر ويتفكر اللي ذلل له هذا مع أنه لم يذلل له صعبان ساعة ما يشوف حتة الثعبان حد كده ويجري يسيب الجمل ويسيب الدنيا كلها يا شيخ شوف اشمعنى القائل اللي قال لأجل الثعبان مليون مرة بتذلله كده وتركبه وتقرأ لأن الله ذلل ذلك ولم يذلل ذلك إذا ترك الله لبعض الحيوانات أو الحشرات غير مستأنسة أي متوحشة عشان نلتفت ونتنبه إلى هذه أن الله لو لم يذلل لنا الأقوى ما استطعنا أن نذلله ولذلك ايه وذللها ذللها يعني هو اللي ذللها فاذا وبعد ذلك ننظر نجد البدوي حياته على ايه يقعد راكب الجمل علشان يقعد يتطلب مرعى مملك كلا ولا حاجه المرعى ده علشان ينزل ميه من السماء يبقى هو علاقته ايضا بالسماء ينتظر منها السحاب علشان يديله شويه ايه يديله شويه مطر الجبال كالكن تأويه ويقعد يعني اذا جه كيل ولا حاجه يقعد يلوج في الجبال الارض علشان يبقى المرعى اذا ايضا كلها في الآية العربي فكأن القرآن حينما عرض هذا الاسلوب نقل الانسان من معنى غيبي هو ما ينتظر الشقي من عذاب الله في الآخرة وما ينتظر التقي من نعيم الله في الآخرة وبعد ذلك قال العاقل من يتنبه إلى أن تكون حركة حياته مجزية